زي السويد اعلى دخل في العالم، اعلى نسبة انتحار في العالم. الكلمة دي ربنا قالها. الشاب ممكن اقف اتكلم معاه يقول لي طب انا هو حياة الدين مش حياة خنيئة؟ بالمصطلح الشباب يقول لك مش حياة خنيئة. خنيئة الكلمة دي نفسها ربنا قالها في القرآن. ومن يريد الله ان يضله يجعل صدره ايه؟ ضيقا حرجا كانما ايه؟ يصعد في السماء. كل ما بتطلع الاكسجين بيقل، بتبقى خنقة، حياة خنيئة. حياة المعصية دي حياة خنيئة. انا بقول لكل شاب مقبل على طريق المخدرات ينتظرك ايام اسود من لون المخدرات اللي بتتشرب، ينتظرك ايام بشعة لو ما تبتش. انا بقول لكل واحد ناوي يعصي، بقول لكل واحد ناوي يعرض عن الله، ينتظرك ايام ما يعلم بها الا ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة عايزين نتوب لربنا، عايزين نتوب. ينتظرك ايام رائعة في الاخرة. في مخرج من المخرجين مات من ايام، الدنيا من ايام ايه، من اسابيع، الدنيا اتقلبت والوضع مخرج داعر فاجر، افلامه كلها قذره في المعاني وناس دعاة ماتوا الفتره اللي فاتت نوروا الدنيا كلها بالدين والهدايه. المخرج هو اللي الدنيا اتقلبت ليه والقنوات. ما تزعلوش يا جماعه، تزعلوش. شوفوا اول ما المؤمن بيموت بيحصل ايه، السماء بتتقلب والارض بتتقلب، بيحصل ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام فيما صح عنه قال بيحصل ايه؟ صلى عليه كل ملك بين السماء والارض. اثنين، صلى عليه كل ملك في السماء. ثلاثة، فتحت له ابواب السماء. اربعة، ما من ملك على باب من ابواب السماء الا ضرع الى الله ان يعرج، ان تعرج روحه من هذا الباب. خمسة، خرجت روحه قاطية بنفحة مسك وجدت على وجه الارض. ايام رأى لما ينزل القبر بتاعه وبعد كده يوروا له النار، ايه ده؟ هذا كان مقامك في النار لو كنت عصيت الله. الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد. يفتكر كل مرة كان ناوي ينتكس وربنا عصمه، تفتكر كل مرة كانت ناوية تعصي وربنا عصمها، تفتكر يوم ما كانت مترددة تلبس النقاب ولا لا وقعدت تقيسه قدام المراية وتقلعه وتقيسه وتقلعه وربنا ثبتها ونزلت بيه، تفتكر لما كانت على علاقة بشاب وقاعدة مترددة مش قادرة تسيبه أسيب ولا لا وفي الآخر ثبته وضحت بيه عشان ربنا، يفتكر لما كان متردد المال الحرام ده رزقي ده أكلي ده فلوسي واصرف منين لغاية ما ربنا أعانه وسابه، يفتكره لو كنت عصيت ربنا كان حصل إيه؟ أيام رائعة. حتى في القبر، حتى في القبر، حتى في لحظة الموت تتنزل عليهم الملائكة أفواج وراء أفواج، ألا تخافوا ولا تحزنوا. الفوق ده بيبشرك إنك بتنظري لوجه الله، والفوق ده بيبشرك إنك هتشرب من إيد النبي عليه الصلاة والسلام، والفوق ده بيبشرك بالفردوس الأعلى، والفوق ده بيبشرك بالأمن من عذاب القبر، والفوق ده والفوق ده والفوق ده والفوق ده. أفراح، أيام رائعة، أيام رائعة في كل حاجة يا جماعة، حتى في القيامة. ولقاهم نظرة وسرورا، لقاهم يعني من أول لحظة طالعين تلاقي ناس واقفين مستنيينك فرحانين بيكي، ما تخافيش ما تخافيش، كل ده مش ليكي، كل ده ما تلاقيش منه خالص. عبد الرحمن بن عوف لما السيدة عائشة قالت له إن الأغنياء بيدخلوا بعد الفقراء في الجنة قال لها وماذا أفعل؟ إذا كنت أنفق 100 فيخلف الله علي 1000، أعمل إيه؟ ظننت أني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا، أعمل إيه؟ إذا كان ربنا فتحها على الإنسان المتدين يعمل إيه؟ أنا شفتها بعيني مع أصحابنا الملتزمين في الدفعة بعد ما تخرجنا، لو حطوا إيدهم في التراب يبقى ذهب، هم اللي بيسموه، هم اللي بيسموه عشان مشغولين، مش فاضي من كتر فتح أبواب الرزق. ينتظرك أيام رائعة لو ربنا حبك، ينتظرك أيام رائعة لو ربنا تولاك، ينتظرك أيام رائعة لو ربنا رضى عنك، لو ربنا حبك ينتظرك أيام رائعة. إزاي بس؟ خليه يحبك بس، عيش عشانه. فإذا أحببته، خد بالك من الحديث ده، امسك قلبك، امسك قلبك. أنا عايزكم تركزوا معايا يا جماعة، حديث الرهيب ده الخزائن كلها تتفتح دلوقتي. فإذا أحببته مفتاح لكل الخزائن، كل خزنة من خزائن ربنا لها مفتاح. إلا فإذا أحببته، مفتاح بيفتح كل الخزائن، بيفتح كل حاجة. امسك قلبك الوقت مع عطاءات ربنا، امسك قلبك معايا. فإذا أحببته ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، واحد كنت سمعه الذي يسمع به. أول حاجة ربنا قالها السمع ليه؟ ما هوش هتسمع الأغاني والهلس والكلام ده، هوش هتسمعه أنت راكب في المواصلة مش هقول أنت تسامع. طب مش معنى السمع اللي ربنا بدأ به؟ لأن السمع ده أول حاجة هتشهد عليك يوم القيامة، شاهد عليهم سمعهم. طب ليه؟ إيش معنى؟ لأن اللي أنت اديته ودانك ده اللي هيحدد اتجاهك في الحياة. اديت ودانك لدعية ولا لواحد مفسد؟ اديت ودانك لصاحب صالح ولا لصاحب فاسد؟ وبصره الذي يبصر به، هتشوف بنور الله، ولسانه الذي يتكلم به، هيبقى كلامك نور، تكلم اصحابك في الدين كلهم يلتزموا على ايديك، ويده التي يبطش بها، هتعيش الحياه وتواجهها بقوه الله سبحانه وتعالى، هتستمد قوتك من قوه الله، ورجله التي يمشي بها، هتبقى مسدد الخطى في حياتك، في اختياراتك، في جوازك، في اختيارك في الجواز، في كل حاجه، في شغلك،